الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الذي سميناه منذ البداية كرسي المتنبي، ونحن الآن في الحلقة 29 بعد 100 بحمد الله تعالى، ونحن في القصيدة 45، وقد وصلنا إلى البيت 25 من هذه القصيدة. قال المتنبي: لا خلق أسمح منك إلا عارف بكراء نفسك لم يقل لك هاتها، غلت الذي حسب العشور بآية ترتيلك السورات من آياتها، كرم تبين في كلامك ماثلا ويبين عتق الخيل في أصواتها، أعيا زوالك عن محل نلته لا تخرج الأقمار من هالاتها، لا تعذل المرض الذي بك شائق أنت الرجال وشائق علاتها، فإذا نوت سفرا إليك سبقنها فأضفت قبل مضافها حالاتها، ومنازل الحمى الجسوم فقل لنا ما عذرها في تركها خيراتها، أعجبتها شرفا فطال وقوفها لتأمل الأعضاء لا لأذاتها. هذه إقامة صلاة العصر، نحن الآن في الجيزة وخلفنا يعني الأهرامات الثلاث. الحمد لله تعالى نصور هذه الحلقة المميزة الثانية التي تكون خلفيتها الأهرامات خلفنا. نحن الحلقة السابقة 128 كانت في داخل الأهرامات، وهذه في فندق أو في مقهى مطل على هذه الأهرامات الثلاث الجميلة. وبما أننا في مصر، نتذكر أن المتنبي مكث في مصر 4 سنوات عند كافور الرشيدي، وكانت في البداية طبعا له علاقات طيبة مع كافور، ثم تحولت بعد ذلك. لكن أيضا هنا في مصر لكافور أصدقاء كثيرون، وهنا أخذ كثيرا أو قسطا كبيرا من العلم عن أهل مصر، عن علماء مصر، وكان يذهب إلى الفسطاط بالمناسبة إلى مسجد عمرو بن العاص، وأيضا يجلس إلى العلماء في هذا المسجد، وكذلك أحب امرأة مصرية، ليس مذكورا ذلك كثيرا في تاريخه لكنه ثابت كما ذكره أستاذنا محمود شاكر، وكما ذكره كثيرون من كتاب سيرة المتنبي، أنه حين خرج هي التي ساعدته على الخروج أو الهرب من مصر. طيب، إذا دعونا نبدأ بشرح هذه الأبيات الثمانية في هذه الحلقة. إيش قال في البيت 25؟ لا خلق أسمح منك، يعني لا يوجد إنسان أكثر منك كرما. إيش قال أسمح؟ يعني أكثر سماحة، والسماحة هي الكرم ليس التسامح. السمح، الإنسان السمح الكريم. أسمح هي طبعا صفة مشبهة أو قد تكون اسمها تفضيل، لكن السمح على وزن فعل، عزيز صعب وسهل وفخم وضخم، هذه كلها صفات مشبهة. شو قال له؟ لا خلق أسمح منك، لا يوجد من هو أكرم منك، إلا شخص واحد، إلا عارف بك راء نفسك لم يقل لك هاتها، إلا من يعرفك معرفة حقيقية. طبعا هو يمدحنا أبي أيوب بن عمران أو بنو أو يمدح بني عمران، فقال: ما في إنسان أكرم منك أيها الممدوح إلا إنسان واحد، ذلك الذي يعرفك حق المعرفة، فعارف بك راء نفسك، رآك يعني، لم يقل لك هاتها، لأنه يعرفك أنك إن طلبت روحك لبيت، ليس فقط المال الكثير الذي عندك فلا تبقي عندك من المال شيئا لشدة كرمك، بل إن الذين يعرفونك يعرفون أنك لو طلبت روحك أو طلب أن تبذل روحك لفعلوا. فقال: هذا الذي يعرف هذه الصفة المتناهية في الكرم عنك هو سيكون أكرم منك إذا لم يقل لك هاتها، لأنه يعلم إن قال لك هاتها أنك ستبذل هذه له أو نفسك له. شوف يعني قمة العقل. لا خلق أسمح منك إلا عارف بكراء نفسك لم يقل لك هاتها. ثم قال في البيت 26: غلت، مش غلتي، غلت الذي حسب العشور بآية ترتيلك السورات من آياتها. غلت لغة غلطة، الغلط يعني الغلط، قد يظن بعضنا أنها كلمة عامية لكنها صحيحة فصيحة. وغلت مثل غلطة تماما، لهجتان أو لغتان، غلت الذي حسب العشور بآية، والعشور هي أعشار القرآن الكريم، قصده آيات القرآن الكريم. فقال غلطان ذلك الذي يحسب آيات القرآن الكريم آية وحدها، ها، أو عشور القرآن الكريم آية وحدها، ترتيلك، بل هيك بيقول، بل ترتيلك السورات من آياتها. إن ترتيلك للقرآن هو آية بحد ذاته، وليس فقط العشور من آيات القرآن. يغلط الذي يحسب فقط عشور القرآن هي معجزاته، وإنما أيضا من معجزاته ترتيلك لهذه السورات. يبدو أن الممدوح كان حسر الصوت في القرآن الكريم، وربما أيضا كان إضافة إلى حسن الصوت أنه كان يقيم حدود الله تعالى ويجود الصوت في القرآن الكريم، ويعني أوتي ربما يعني هذه الصفة مزمار من مزامير داود إذا كان حسن الصوت، أو ربما يريد أن يقول ترتيلك، لاحظ ترتيل تبعه، ترتيل الآيات هو آية من آيات الله لحسن أدائك وحسن تجويدك وحسن صوتك. ثم قال في البيت 27: كرم تبين في كلامك ماثلا ويبين عتق الخيل في أصواتها. قال له يعرف الكرم من صوتك، لأن صوتك ما في نهر، ما في زجر، ما في منع، صوتك دائما، كلامك، لفظك دائما يدل على أنك كريم. إذ إنه عندما يطلب منك تعطي دون أن تتردد ودون أن تفكر، تعطي دون حساب. فقال كرم تبين في كلامك ماثلا، ويمثل كلامك، أو يمثل الكرم في كلامك، فكلمك فيه رقة، فيه لطف، فيه تلطف، فيه تودد، فيه سماحة، فيه إن طلب منك أحد شيئا قلت له خذ. قال مثل ماذا؟ هذا الصوت الذي يبين عن كرمك وكرم أخلاقك وكرم طباعك مثل صوت الخيل. إذ إن لك حين تسمع صوت الخيل تعرف إن كانت هذه الخيل أصيلة، أن كانت هذه الخيل أصيلة أم هجينة. قال كرم تبين في كلامك ماثلا ويبين عتق الخيل، الخيل العتاق، الخيل الأصيلة، الخيل المجربة، ويبين عتق الخيل في أصواتها. معقول في إنسان يستطيع أن يعرف نسب الخيل وعتق الخيل وأصالة الخيل من أصواتها؟ نعم، الخبراء يعرفون ذلك. قال والذين يسمعون كلامك يعرفون كرمك، كما يعرف خبراء الخيول حين يسمعون أصواتها أنها أصيلة، أنها أصيلة أم هجينة. كرم تبين في كلامك ماثلا ويبين عتق الخيل في أصواتها. ثم قال في البيت 28: أعيا زوالك عن محل نلته لا تخرج الأقمار من هالاتها. صحيح، قال أعيا البشر عن أن يزيلوك عن المكان الذي وصلت إليه من الفضل والمجد والعزة والسلطة. أعيا زوالك، أي إزالتك، أو يعني زوال الشمس طبعا انكسارها، أو ويعني ميلانها إلى الغروب. فقال وهي طبعا بداية للانتهاء، عن انتهاء شروقها، إذ إنها تغيب خلف ذلك الجزء من الأرض. فهذا هو الزوال، والزوال طبعا هو أول اعتدالها عن وسط أو عن كبد السماء، يبدأ وقت الزوال. فقال أعيا زوالك، وهي كناية عن يعني انتهاؤك. فأعيا الناس أن ينهوك، أعيا زوالك عن محل نلته، عن المكان الذي وصلت إليه. ثم قال إيش؟ قال كيف يكون ذلك كذلك؟ قال لا تخرج الأقمار من هالاتها. هل رأيت قمرا خرج عن هالته؟ إذ إن هالة القمر، وهي الدائرة المحيطة بالقمر حين يكون مشعا في وسط الظلام، هذه الهالة، هل يمكن أن يكون القمر خارجها؟ مستحيل. فأينما ذهب القمر ذهبت معه، وأنت أيها الممدوح أينما ذهبت ذهب معك الكرم والمجد والرفعة والمنزلة العالية. فكما لا تزول الهالة عن قمرها ولا تفارقه، كذلك لا يفارقك المجد ولا يزول عنك ولا تزول عنك الرفعة. أعيا زوالك عن محل نلته لا تخرج الأقمار من هالاتها. ثم قال في البيت 29: لا تعذل المرض الذي بك شائق، أنت الرجال وشائق علاتها. قال له لا تعذل، طبعا لا تعذل لا تلوم، العذل هو اللوم. واستخدم المتنبي، إذا أردنا أن نفسر المتنبي بالمتنبي أو أسلوب المتنبي، قال في قصيدته القافية، قال لا تعذل المشتاق، لا والله في قصيدته الهمزية، قال لا تعذل المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. من أوائل القصائد التي شرحناها، ربما القصيدة الأولى، يعني نحن الآن في القصيدة 45، مر على شرح هذا البيت أكثر من 40 قصيدة وأكثر من أشهر، لأن احنا بدأنا في شهر 9 2020، والآن نحن في شهر 7 في أوائل شهر تموز من عام 2021 في القاهرة والمحروسة وفي هذا المكان الجميل، المكان الذي يليق، هذا المكان العالي وهذا المكان المجد الذي يليق بأمثال المتربين. قالوا لا تعذل المرض الذي بك شائق، لا تلوم المرض الذي اشتاق إليك فسكن جسدك. وطبعا يريد أن يعني يسلي ويسري عن الممدوح بمرضه، فما يقول له الحمد لله على السلامة كالكلمة التي نقولها. فقال له لا تلوم المرض الذي اشتاق إليك وجاء إليك وسكن جسدك. قال ليش؟ أنت الرجال، أنت جميع الرجال، فيك يعني فيك يعني تمثلت الرجولة كلها، أنت الرجال. وشائق علاتها وتشتاق إليك وتجعل كل أحد يشتاق إليك، يعني حتى العلة والمرض اشتاقت إليك، فأنت فيك صفات الرجال جميعا، فلما كانت فيك اشتاق إليك كل شيء بما فيه ذلك المرض والعلة. أنت الرجال وشائق علاتها، علاتها مفعول به، ليش؟ لشائق، وشائق يمكن أن تكون اسم فاعل أو يمكن أن تكون صفة مشبهة، لكنها نكرة منونة، ولأجل ذلك تعمل عمل فعل، تعمل عمل فعلها، وهي طبعا أقرب أن تكون اسم فاعل. فأنت الرجال وشائق علاتي، يعني جعلت العلات تشتاق إليك. فعلاتها لو بدي أعربها تكون إعرابها مفعول به منصوب لاسم الفاعل، أو مفعول به لاسم الفاعل منصوب وعلامة نصبه الكسرة بدلا من الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالم. قال له لا تلوم المرض إذا جاء إليك، لأن فيك صفات الرجال جميعا، الجميلة أو الجميلة والرائعة، فاشتاق إليك كل شيء بما في ذلك اشتاق إليك المرض الذي أنت فيه. أنت الرجال وشائق علاتها. ثم قال في البيت 30 فإذا نوت سفرا إليك سبقناها فأضفت قبل مضافها حالاتها. فإذا نوت الرجال أن تسافر إليك سبقناها، أي سبقت العلات الرجال، يعني العلات والرجال، العلات الأمراض، يعني جميع علة الأمراض والرجال يتسابقون إليك. فإذا نوت الرجال أن تسافر إليك من أجل أن تجد عندك الكرم والطيبة وحسن الخلق، إيش جاءت العلات فسبقت الرجال. فإذا نوت سفرا إليك، إذا نوت الرجال أن تسافر إليك سبقناها، سبقت العلات الرجال، فأضفت قبل مضافها حالاتها. طبعا هذا البيت مختلف فيه، أو هذا الشطر البيت مختلف فيه، كيف أضفت قبل مضافها حالاتها؟ يعني واحد من التفاسير أنه قبل أن تنزل أو ينزل بك الرجال وتنزل بك من بعدها الأمراض أو العلل، الذي حدث هو العكس، فالمضاف إليه أصبح مضافا، فأضفت قبل مضافها حالاتها. فأضاف الحالات، طبعا الها عائدة على الرجال، حالات الرجال وهي العلة، فبنقول إنه تسابقت إليك العلة أو العلات والرجال، فظهرت أن العلات أكثر، أن العلات أكثر شوقا إليك من الرجال، فوصلت إليك قبلها، فأضفت قبل مضافها حالاتها. ثم قال في البيت 31 ومنازل الحمى الجسوم، وابتدأوا خبر منازل الحمى الجسوم، يعني الحمى أين تنزل، أين منزلها، أين الموضع الذي تنزل فيه؟ إنه الجسوم، فتنزل في الجسوم. فقل لنا ما عذرها في تركها خيراتها، يعني جسمك خير الجسوم، فكيف لا تنزل فيه الحمى؟ فليس لها عذر أن تنزل في غير جسمك، فإذا نزلت في جسمك فاعذرها، أما إذا نزلت في غير جسمك فلومها، لأنها إنما تنزل في غير في خير الجسوم، وبحثت في جسوم الرجال جميعا فلم تجد جسما خيرا من جسمك، فزارتك أنت من دونهم. شوف التفسير تبع المتنبي البعيد عن الواقع، يعني يحلق في الخيال، يقول لك هذه العلات لا تنزل إلا في الجسوم، وأمامها آلاف الجسوم لآلاف الرجال، ولكنها أرادت أن تنزل في أحسن جسم، في أكثر مكان موطئ، في كنف خصيب، في أرض معشبة مخصبة، في أرض تجد فيها خيرا، تجد أنها حين تنزل فيها يعني تستمتع، فإن اختارت جسمك من بين الجسوم كلها. وهذا من الخيال العبقري عند المتنبي، يعني هاي العلة لا تلومها يا يا يا يا أبا أيوب يا بني عمران، لا تلوموا هذه العلل التي تنزل في جسومكم، إنها تبحث فلا تجد خيرا من جسومكم فتنزل فيها، فهي يعني لاذت بكم. عندك أنت كأنه يريد منا أن نشفق على هذه العلات التي تنزل في جسوم هؤلاء الممدوحين. ثم قال في البيت 32 يفرع على البيت 31 ويفسر لماذا قال ذلك فيه، قال أعجبتها شرفا. أعجبتها يعني العلل أعجبت بك وأعجبت بالشرف الذي أنت فيه، فهي إيش برضو ارتفعت لأن شرفك عال فارتفعت لارتفاع شرفك. أعجبتها شرفا فطال وقوفها، يعني طولت عندك في جسمك ما خرجت بسرعة، ما برئ جسمك سريعا. ليش؟ لأنك أعجبتها شرفا فطال وقوفها. طب ليش أطالت الوقوف في جسمك؟ لتأمل الأعضاء لا لأذاتها، يعني لا تقصد أن تؤذي جسمك ولا أن تنهكه ولا أن ترتفع فيه درجة الحرارة ولا أن تنقص ولا أن يعني تجلس هكذا مريضا، هي بقيت أطول فترة ممكنة لأنها وجدت الكرم والجمال والحسن والخصبة عندك. شوف كيف التفسير، وهي تتأمل في أعضائك، فهي ذهلت عن نفسها أرادت أن تخرج، ولكن تأملها لأعضائك لحالاتك، تأملها وتفكرها وتدبرها في أعضائك بهذا الكرم الذي أنت فيه، هي تتأمل اليد التي تعطي والأذن التي تسمع كل خير واللسان الذي ينطق بكل مروءة وشرف وعزة، فهي أطالت الوقوف عندك لتأمل الأعضاء لا لأذاتها. إذن قال أعجبتها شرفا فطال وقوفها لتأمل الأعضاء، متعجبة من هذا الجسم العجيب بكل ما فيه وبكل جوارحه، لتأمل الأعضاء لا لأذاتها لا لكي تؤذيك. إذن دعونا نتوقف عند البيت 32 في هذه الحلقة 29 بعد 100، ألتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة 30 بعد 100، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.